بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله ونواصل درسنا في التحفة المهدية، شرح العقيدة، شرح التدمرية، رسالة التدمرية. التحفة المهدية للشيخ فالح بن مهدي، والرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. موضوع درس اليوم هو في القاعدة السابعة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في الإثبات والنفي، إثبات الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونفي النقائص والعيوب. هنا في الحاشية ذكر المحشي مراد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه القاعدة، فحبذا لو أن الشيخ فهد عرض لنا ما كتب هنا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محقق شرح التدمرية قوله القاعدة السابعة، يريد ابن تيمية بهذه القاعدة أن يبين أن ما جاء به السمع من العقائد فإن العقل الصريح يدل عليه أيضا، وسيضرب ابن تيمية أمثلة لذلك. ومما ينبغي التنبيه إليه هنا أن كثيرا من المتكلمين ومن غيرهم ممن يجهل حقيقة مذهب السلف يجهلون منهج السلف في هذا الباب، فتجدهم يظنون أن مذهب السلف هو الاعتماد على السمع فقط، وأنهم يبعدون العقل جانبا، بل ويحرمون الاعتماد عليه في أبواب العقائد. هنا بين نقطة مهمة، يظن المخالف لمنهج السلف أن مذهب السلف هو الاعتماد على السمع فقط، والذين يعتمدون على السمع فقط بعض الأشاعرة، وهم يسمونهم السلف ويسمونهم أهل السنة والجماعة، بينما هم مخالفون للسنة والجماعة في هذا، يعتمدون على السمع فقط ويبعدون العقل جانبا، بل ويحرمون الاعتماد عليه في أبواب العقائد. وهذا خطأ، لأن أهل السنة والجماعة لا يهملون العقل ودلالته، فكما ذكرت يعني سابقا أن الفطرة دليل والعقل دليل والسمع دليل، يعني الوحي بقسميه دليل. الفطرة دليل على ما ينفع ويضر في مسألة الأكل والشرب والحاجات الجبلية، أما العقل فيختص به بنو آدم، العقلاء من الجن والإنس، يميزون به بين ما هو نافع وما هو ضار، يعني من الأمور المعنوية والمحسوسة. أما الوحي فإنه يدل على السعادة في الدنيا والآخرة، والعقل لا يكفي في الدلالة على السعادة في الآخرة، يعني في الدنيا والآخرة، وإنما الذي يدل على ذلك هو الوحي. والله سبحانه وتعالى امتن على عباده بالوحي وإرسال الرسل ليدلونهم على ما يسعدهم في الآخرة فيتبعونه، وما يشقيهم فيجتنبونه. نعم، هذه بيان لهذه الفقرة. نعم. قال: فتجدهم يظنون أن مذهب السلف هو الاعتماد على السمع فقط، وأنهم يبعدون العقل جانبا، بل ويحرمون الاعتماد عليه في أبواب العقائد. وهذه القاعدة وغيرها من قواعد هذه الرسالة بيان للصواب في هذه المسألة، ونوجز التعليق عليها هنا بما يلي: أولا، أن السلف يرون أن السمع إذا كان ثابتا فهو خبر الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذلك فمن الواجب أن يكون الفيصل فيما يختلف فيه الناس، يعني أن يكون الفيصل. ما هو الذي يكون الفيصل؟ ضمير المستتر هنا السمع، الكتاب والسنة، أن يكون الفيصل فيما يختلف فيه الناس. نعم، السمع. نعم، لأنه خبر الصادق وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمن الواجب أن يكون الفيصل فيما يختلف فيه الناس هو السمع. لكن هل يكفي؟ نعم. ثانيا، أن السمع جاء بالأدلة العقلية وأمر بالتدبر والتذكر والتفكر. يعني السمع ما أهمل العقل، السمع أشغل العقل، أو تقريبا أذكى العقل. ها؟ نعم. إذا يعني باء أن السمع جاء بالأدلة العقلية وأمر بالتدبر والتذكر والتفكر، ولهذا يقولون الوحي جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها، فهو يعتبر العقل ويعتبر دلالته ويخاطب العقلاء، ومن ليس لديهم عقل رفع عنهم القلم. نعم، فهذا فأي اعتبار للعقل أكثر من هذا؟ جعل العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، فإذا كان الشخص عاقلا فإنه مكلف، بحيث أنه يصلي ما دام عقله حاضر، ولو بالإشارة ولو بأدنى حركة، ما دام عقله حاضرا فهو مكلف، إذا فقد العقل رفع القلم عنه. أين؟ وهذا يعني إعظام لشأن العقل، ونعم إحلال لمكانه اللائق به. نعم. قال: أن السمع جاء بالأدلة العقلية وأمر بالتدبر والتذكر والتفكر. نعم. ومن ذلك أدلة توحيد الربوبية والألوهية والنبوة والمعاد وغيرها. نعم. وهذا واضح لمن تدبر كتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بالتدبر، نستذكر آية ذكرت التدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يدبروا قول أنبياءهم. نعم. التذكر صاد والقرآن ذي الذكر. نعم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. التفكر: أفلم يتفكروا في خلق السماوات والأرض. نعم. ومن ذلك أدلة توحيد الربوبية، يعني جاء بالأدلة العقلية، ومن أدلة العقلية جاء لإثبات توحيد الربوبية والألوهية والنبوة والمعاد وغيرها، وهذا واضح لمن تدبر كتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجيم. نعم. قال: ثالثا، إذا تعارض العقل والنقل فأيهما يقدم؟ عندك بالأرقام ولا لا؟ الحروف. بالحروف. جيم: إذا تعارض العقل والنقل فأيهما يقدم؟ السلف يقولون إن النقل إذا كان صحيحا لا يمكن أن يعارضه عقل صريح. هذه قاعدة، يعني النقل إذا كان صحيح لا يمكن أن يعارضه عقل صريح، فإذا حصل تعارض بين العقل والنقل فابحث في أحدهما، إما أن العقل ليس صريحا أو النقل ليس صحيحا. أي نعم. أما إذا كان النقل صحيح والعقل صريح فلا تعارض بينها. نعم. قال: وحينما يتوهم أن العقل يعارض السمع، يقول يتوهم نعم. وحينما يتوهم أن العقل يعارض السمع أو يعجز العقل عن إدراك أمر جاء به السمع، فيجب الاعتماد على السمع وحده ولا يلتفت إلى ما عارضه من عقل أو رأي. على الاعتماد على السمع مع عقله وتدبره وحده، ما يعتمد على السمع يتلوه بدون فهم له. أي نعم. دال قال: ينكر السلف على من يعتمد على العقل وحده دون السمع، وعلى من يقدم العقل على السمع عند إيهام التعارض. ويقول السلف: إن الذين عارضوا النقل بعقولهم لم يتفقوا على عقل واحد، فتجد بعضهم يعتقد أن العقل دل على هذا الشيء، والبعض الآخر يعتقد أن العقل لم يدل عليه. فما هو العقل، أو عقل من الذي يعتمد عليه؟ خاصة في أبواب العقائد. أي نعم. يعني سبحان الله، الناس يعني مختلفين، لهذا يقال كل بعقله راض وبماله، لا يعني بالمال يطلب الديان ليس راضيا، لكن بالعقل كل واحد راض بعقله. نعم. قال: لا مأمن من هذا الاضطراب إلا بالاعتماد على السمع. يعني السمع، نعم، ما هو بالسمع المجرد، السمع المعقول هو الذي يفصل. قال: نعم، يفصل بين العقول. قال: ها، وأئمة السلف كالإمام أحمد والدارمي وابن قتيبة وابن منده واللالكائي وغيرهم ناقشوا المنحرفين من أهل الكلام بمنهج السلف الذي يعتمد على السمع ويستخدم العقل في الأقيسة والأمثلة المضروبة، والله أعلم. أي نعم. شو كيف؟ أئمة السلف كالإمام أحمد والدارمي وابن قتيبة وابن مندى واللالكائي وغيرهم ناقشوا المنحرفين من أهل الكلام بمنهج السلف الذي يعتمد على السمع ويستخدم العقل في الأقيسة والأمثلة المضروبة، والله أعلم. يعني في ضرب المثل الأعلى. أي نعم. وإثباته لله عز وجل، وهو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. نعم. نعود على المتن. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله عز وجل ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه، فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. شوف الهامش. قال: هؤلاء هم المعتزلة. وقوله ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل كذا في المطبوعة، وقد نبه محقق التدمرية إلى هذا، وبين أن صوابه لعله ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل. ومذهب المعتزلة واضح في هذا. أي المعتزلة يقولون يعني ما فيه قدر، الله ما يقدر على فعل العبد، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. أي نعم. يعني ينكرون قدرة الله عز وجل، ومن هنا سموا قدرية، ينكرون قدرة الله عز وجل في جبله العبد على فعله. أي نعم. ويقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، العبد ما له يعني ما هو مجبور. وقول أهل السنة هو الوسط، أن العبد يعني مسير مخير، العبد مسير مخير يعني فيما خرج عن قدرته هو مسير، ومخير فيما هو داخل قدرته، ومع ذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومعنى قول الشيخ فطائفة تزعم أن تحسين العقل إلى آخره، أن المعتزلة يقولون قبل أن نثبت النبوة وصدق الرسول لا بد أن ندلل عقلا على أن الله عدل لا يفعل القبيح، فإذا دللنا على ذلك فحينئذ يمكن تصديق النبي بالمعجزة وأنه مرسل من عند الله. أما إذا لم نثبت عدل الله أولا فلا يمكن أن نصدق النبي، لأن العقل لم يدل على أن الله لا يمكن أن يرسل الكذاب، ولا أن الله لا يقع منه ما هو قبيح. نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. هؤلاء قال: وهؤلاء هم جمهور الأشعرية، وقد أخذوا هذا المبدأ وهو الاستدلال بحدوث الأجسام عن المعتزلة. قال شيخ الإسلام: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية

والجواب أن الشيخ أراد أن يقرر أمرا مهما جدا يتعلق بتوحيد الشرع، ألا وهو أنه لا تعارض بين الشرع والقدر. ما في تعارض بين الشرع والقدر، وأن الإيمان بكل منهما واجب. والإيمان هو فعل المؤمن، إذا دخل في فعل العبد. نعم. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالله تعالى لأن له الخلق المبني على كمال العلم والإرادة، فهو الذي له الشرع والأمر سبحانه وتعالى. ولكن طوائف من أهل الضلال ظنوا أن بين الأمرين تعارضا، فوقعوا في أنواع من الانحراف، إما من جهة القدر أو من جهة الشرع أو منهما جميعا. ولذلك عرب شيخ الإسلام في هذا الأصل إلى نهاية التدمرية لأنواع من الطوائف الضالة، ومن ذلك الذين اتخذوا واحد الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فهؤلاء لم يعتقدوا فيهم أنهم خالقون مع الله، ومع ذلك وقعوا في الشرك لأنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم وهم يعلمون. ثانيا الجهمية، غلوا في إثبات القدر حتى صاروا جبرية خالصة، ومع ذلك يقولون بالإرجاء الغالي فضعف الأمر والنهي عندهم. نعم، يعني في الأمر والنهي مرجئة. ها؟ نعم. وفي القدر جبرية. جبرية. ثالثا المجوسية القدرية المعتزلة، كذبوا بالقدر وعظموا الأمر والنهي، وظنوا أنه لا يتم هذا، أي تعظيم الأمر والنهي، إلا بهذا، وهو التكذيب بالقدر. أي نعم، يعني جعلوا العبد يخلق فعل نفسه، ما في قدر، يعني ما ليس لله قدرة عليه. الرابع المشركية، أقروا بالقدر وأنكروا الأمر والنهي، فسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. أي يعني احتجوا بالقدر على شركهم، والقدر لا يحتج به على المعصية، إنما يحتج بالقدر على المصيبة. القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب. أين هنا احتجوا يعني على شركهم بالقدر، احتجوا على معصيتهم بالقدر، وهذا لا يجوز. أين القدر لا يحتج به على المعايب، إنما يحتج به على المصائب. أين قال الخامس الإبليسية، أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا، مثل ما اعترض إبليس وقال يا ربي يعني أنت متناقض، خلقتني من نار وخلقتهم كيف أسجد له. أي نعم، يعني هو مقر بالأمرين لكن جعل هذا من الله تناقضا فعصى. السادس الصوفية، الذين مالوا إلى الجبر ولكن استهانوا بالأمر والنهي، حتى قال بعضهم بسقوط التكاليف. بسقوط التكاليف. نعم، ولا حرام ولا حلال. نعم، الله المستعان. نعم. قال شيخ الإسلام، ما أدري عاد الظاهر إن نقف ما ماشي. نعم. قال شيخ الإسلام، فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما يكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. نعم، يعني ما فيه ما فيه مخاطب بالأمر بالعبادة إلا الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما غير الجن والإنس فإنهم يعبدون الله عز وجل، ما عصوا، ما فيهم عصاة. العصاة في مردة الجن ومردة الإنس، هم الذين خرجوا عن الأمر، ولهذا الله سبحانه احتج عليهم بأنه ما خلقهم إلا ليعبدوه بالأمر الشرعي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. أي نعم. فالحاصل أنه خص الجن والإنس لأن من سواهم لم يعصوا الله عز وجل. الملائكة ما عصوا الله، السماوات، الجبال، يعني جميع مخلوقات الله غير الجن والإنس ما فيهم عصاة. الذين فيهم عصاة الجن والإنس، يعني فيهم مردة، فيهم عصوا أمر الله عز وجل، ولهذا ربنا عز وجل يحتج عليهم بأنه ما خلقهم إلا لعبادته، وأرسل الرسل سبحانه وتعالى وأنزل الكتب ليبين الجمع بين الشرع والقدر. على كل حال يطول بنا لو قرأنا الشرح، نقف عند هذا القدر، والأذان قد قرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكل حبل قراءتك، عافاك الله، خرجتنا إلى مفازة. جزاك الله خير. هذه يعني ما سبق كما ذكرت هو موغل في المنطق وفي نعم. نعم، وفي مصطلحات أهل الكلام، وتحتاج إلى يعني تأمل وصبر. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان في سؤال أو في استشكال فيما مضى أو في غيره ممكن طرحه إذا أمكن قبل الأذان أو بعد الأذان. الحين الإنسان بين القدر والشرع ولا بد له في هذا، فكيف يقف من الأمرين؟ طبعا القدر أمر الله الكوني، والشرع أمر الله الشرعي. أمر الله الكوني هو إرادته أن يفعل بنفسه، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هذا ما يتأخر. أما أمره الشرعي فهو إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل عبده وقد لا يفعل. والعبد إذن بين القدر وبين الشرع، إما منعم، قدر من المنعمين، هذا قدر، فحق الله عليه الشرعي ماذا؟ أن يشكر. الشاكر المنعم الشاكر جمع بين الشرع والقدر. أو مصاب، وهذا قدر، فحق الله عليه أن يصبر لله عز وجل، فهذا جمع بين الشرع والقدر. أو مذنب وقع في ذنوب، هذا قدر يعني لابد، وإن كان له فيها يعني له فيها اختيار ومسؤول عن هذا الاختيار، لكن مهما يكن سبق عليه القدر، كما سبق على نعم أبينا آدم وأنه مكتوب وعصى آدم ربه فغوى، يعني مكتوب في الكتب السابقة، وهذا قدر من جانب قدر. لكن حق الله عليه الشرعي ما هو؟ أن يتوب ويستغفر. أحسنت. فالمذنب الذي يتوب صادق التوبة ومستغفر جمع بين الشرع والقدر ونجا. أما من وقف عند القدر وأهمل الشرع هلك، أو عظم الشرع يعني تعظيم، صار أمره مثل أمر الخوارج، عظم الشرع وأهمل القدر، فزعم أنه يخلق فعل نفسه، ولام نفسه لوما أبكتها وحرضها وجعلها يعني لا تأمل بخير، ويسيء الظن يعني بمستقبله، ويسيء الظن بما يعني ادخره الله له. فالإنسان لابد أن يجمع بين الشرع والقدر في الحالات الثلاث، لأنه إما منعم وإما مصاب وإما مذنب. أي نعم، لا بد، وقد تجتمع جميعا. نعم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وما منا أحد إلا مصاب من أي جهة، كما يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو. هذه مصيبة، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ يعني فهذه مصيبة، إذن العبد مصاب، العبد أيضا مصاب مع كونه خطاء ومنعم من جهة ماذا؟ الله خلقه ورزقه وأرسل إليه رسله ولم يتركه هملا. الله خلقنا ورزقنا وما تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن هذا أيضا يعني الجانب الثالث. فالله سبحانه وتعالى ما أهمل عبده، فالواجب عليه أن يجمع بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. أي نعم، إن كان مصابا يصبر، وإن كان منعما يشكر، وإن كان مذنبا يستغفر. هذا هو الذي جمع بين القدر والشرع ونجا. والله أعلم. هل فيه استفهام في شيء حول ما مر، أو فيه إشكال يحيك؟ نعم. الحيوان أي حيوان ناطق، يعني من ناحية تعريف المنطقيين يقول الحيوان أعجم، ينقسم إلى قسمين: حيوان أعجم وحيوان ناطق. فالحيوان الأعجم الذي لا يتكلم، مثل الجمل والحمار أي نعم. أما الحيوان الناطق فهو مثل الإنسان، ناطق يعني عاقل متكلم. أي نعم، حيوان من باب الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لكن لو تقول واحد يا حيوان أطكف، لأنه يتبادر إلى ذهنه أنك وصفته أنه حمار. هذا من اختلاف المفاهيم، الله المستعان. خاطب الناس على قدر عقولهم. آمنوا، واضح. الحمد لله، أحسنت. صلى الله عليكم. المعتزلة الآن ما عندهم تناقض في باب القدر جبرية، هم في باب القدر جبرية، والأمر النهي مرجع. لا، هذول المرجع الأشعرية تقريبا. المعتزلة لا، يعظمون الأمر والنهي في باب القدر. إيه؟ ذكر المحقق أنهم في باب القدر جبرية. هم في باب القدر جبرية، لا، ما هو الذي في باب القدر جبرية الأشعرية. الأشعرية اي نعم. وفي باب الأمر والنهي، نعم، في باب القدر جبرية، والأمر النهي إرجاء مرجع. هذول الأشعرية، هؤلاء الأشعرية، قسم من الأشعرية. نعم، المعتزلة في باب الأمر والنهي خوارج، يعني يتفقون مع الخوارج، ولهذا يقولون بأن صاحب المعصية مخلد في النار. ولو كانت المعصية بسيطة، لو سرق بيضة فهو مخلد في النار. هذا في الآخرة. أما في الدنيا المعتزلة يختلفون عن الخوارج. الخوارج يقولون من عصى ولو معصية بسيطة كافر، يطلقون عليه تكفيريين. أما المعتزلة ما يقولون كافر، يقولون هو في منزلة بين منزلتين. إيش منزلة بين منزلتين؟ لا كافر ولا مؤمن.